لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال المؤلف رحمه الله: نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. نعم. المصنف رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال الشارح رحمه الله: كنت ذكر الشارح هنا شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، فذكر ما اغتر به كثير من الناس من الأحوال الشيطانية التي غرت كثيرا من العوام والجهال، وظنوا أنها تدل على ولاية من جرت على يده ممن هو من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. ثم قال: ولشيخ الإسلام كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فراجعت انتهى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد. هذا يعني البدء والشروع في إتمام يعني هذا الكتاب وهذا السفر الجليل، حيث وقفنا يعني في رمضان. وهذا الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله باب بيان شيء من أنواع السحر، باب تابع لما قبله، أنه في الباب السابق قال باب ما جاء في السحر. ولما ذكر رحمه الله ما جاء في السحر من الوعيد الذي مر معنا سابقا، وبيان منافاة السحر للتوحيد، وبيان الأدلة على تكفير فاعله، يذكر في هذا الباب اللاحق له والتابع له شيئا من أنواعه القولية والفعلية، والتي تقع كثيرا بين الناس وأمرها يخفى أيضا على كثير من الناس، لهذه السبب أو لهذه العلة التي ذكرها الشارح الذي أشار إليه بالشارع، لدخولها تحت خوارق العادات. يعني هذه الأنواع التي عدها رحمه الله من أنواع السحر يصاحبها كثيرا من الأمور الخارقة للعادة، لذلك يلتبس الأمر ويخفى على كثير من الناس، فينقلب الحق باطلا وينقلب الباطل حقا، وهذا مرادهم. والأمور التي ذكرها رحمه الله من الأنواع، وإن لم تكن سحرا يعني في أصلها وحقيقتها، يعني ما هي من السحر، ليست سحرا، ها، ولكن أشبهت السحر، ووجه الشبه فيها من حيث التأثير، لأن هذه الأفعال والأقوال التي وقعت بين كثير من الناس أقول لها تأثير وتؤثر وتعمل عمل السحر، لذلك أعطيت حكمها، أعطيت حكم السحر الذي مر في الباب السابق. فحكم هذه الأشياء أو هذه الأنواع القولية والفعلية وحكم السحر واحد، ولا يعني ولا يريد أيضا المصنف رحمه الله من مشابهتي حكم هذه الأمور بالباب السابق أنها من جميع الوجوه، لا لا شك، لأن اختص الأمر السابق والباب السابق فيما يتعلق بالسحر وما يتعلق بالاتصال بالشياطين والجن وغيرهم بأنها من الشرك والكفر، هذا قطعا لا يتعلق بهذه الأنواع التي في هذا الباب. وين وجه الشبه في الحكم؟ وجه الشبه في الحكم أنها من تدخل في الوعيد، لكن من حيث التكفير فرق، ومن حيث كفر فاعله فرق، ومن حيث عدم قبول التوبة فرق بين ما كان في الباب السابق وما سيأتي في هذا الباب. لكن مثل ما قلت التطابق إنما هو في التحريم وفي الوعيد، لما في جميع هذه الأشياء القولية والفعلية التي سيذكرها من الإفساد في دين الله عز وجل، وتلبيس تلبس الحق بالباطل والباطل بالحق، ومما فيه من إفساد ذات البين كما هو شأن السحر الأصلي، ها، وحقيقة السحر الذي هو اتصال بالجن أو هو عن طريق الشعوذة والعياذ بالله. وبهذا تظهر لنا المطابقة التامة بين الترجمة وبين ما سيذكره من نصوص شرعية. قال: باب بيان شيء من أنواع السحر القولية والفعلية. مثل ما قلت هي ليست سحرا في حقيقتها، وإنما إيش؟ في مشابهة من حيث دخولها تحت الوعيد، ها، من حيث التحريم، ها، وإن كان هناك اختلاف في بعض الأحكام من حيث إيش؟ التكفير، وهذه طبعا ما يكفر صاحبها، السحر الذي هو حقيقة السحر لا تقبل فيها التوبة، هذه الأمور لا كلها تقبل فيها التوبة. وكذلك وجه المطابقة والمشابهة من حيث التأثير، من حيث تأثير السحر، لأنه احنا عرفنا السحر قديما هو صرف ايش الشيء عن وجهته، صرف الشيء عن أي صرف العرب تسميه ايش السحر، صرف الشيء. وهذه الأمور أيضا يراد منها صرف ايش الأمور عن وجهتها وعما أريد منها. ثم ذكر الشارح رحمه الله قال قلت ذكر الشارح، الشارح نفسه ايش يقول؟ يقول ذكر الشارح، هذه إشارة إلى ما ذكره الإمام، مكتوب عندكم تحت سليمان بن عبد الله وهو صاحب تيسير العزيز الحميد الذي هو شرح كتاب التوحيد. وهذا الإمام الجليل العظيم كانت يعني ولادته في سنة 1200، وتعرفون أن جده الإمام محمد مات سنة 1206، أحسنت، يعني ولد قبل وفاة جده بست سنوات. وكانت له الباع العظيمة في شرح كتاب جده عما أخذه عن أعمامه وعن والده في تلقي العلم، ويشهد له بالعلم حقيقة الغزير العظيم، وخاصة في معرفة الحديث ورجال الإسناد وغيره. وكتاب هذا تيسير العزيز الحميد يذكر أهل العلم أن كل من جاء بعده عيال عليه في شرح كتاب التوحيد، يعني صاحب فتح المجيد هذا كل عبارة عن تهذيب وتلخيص للتيسير. لكن طبعا المصنف رحمه الله سليمان بن عبد الله ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب مات قبل إتمام الرسالة، مات قبل إتمام، أظن الباب الذي توقف عنده باب التنجيم أو نحوه، ولذلك المصنف كمل بفتح المجيد، يعني كملوا الكتاب وطبع من كلام الإمام سليمان رحمه الله إلى هذا الباب الذي توقف أو استشهد. وطبعا شهادته يعني كانت في سنة 1233، يعني عاش 33 سنة فقط، واستشهد وقتل بالرصاص بأمر إبراهيم باشا، هذا ولد محمد علي اللي كان حاكم وين؟ محمد علي باشا حاكم مصر، قلعة محمد علي ومسجد محمد علي مشهور، سير جيشا عظيما يعني فيه من الفرنسيين، وأعانه أيضا الأسطول الإنجليزي وغيره في الدخول إلى إيش؟ عن طريق الدمام وغيره والإحساء إلى الدرعية، لأنهم أرادوا الدرعية حتى يهدموا إيش؟ ويوقفوا هذه الحركة، الحركة إيش؟ الوهابية، الحركة الوهابية. فأوشى به بعض الناس أنه هذا هو يعني وريث أو صاحب علم إيش الجد، إذا قتلتموه لعل إيش الناس تستريح من هذه الدعوة، بعض أهل النفاق وأهل البدع، فأمر به هذا إبراهيم باشا قبحه الله ورمي بالرصاص واستشهد في سنة 1233 رحمه الله رحمة واسعة. ذكر في التيسير أنه يدخل أيضا في هذا الباب مما لم يذكره المصنف رحمه الله، قال يذكر فيها أو ذكر الشارح صاحب التيسير شيئا من الخوارق وكرامات الأولياء، وذكر التفريق أو وجوب التفريق بين هالخوارق، لأن الخوارق لها عدة مصادر، خوارق العادات يعني الأمور التي يستطيع أن يفعلها بعض الخلق ولا يستطيع عليها عامة الخلق، يعني يأتي بأشياء ويخبر عن أشياء تعتبر بالنسبة لعامة البشر من إيش؟ من الخوارق لا يقدرون عليها. والخوارق لا شك قضية نسبية، لكن تعلقت بها القلوب، سبحان الله، القلوب قديما ما هو حديثا، وأما في هذا الزمان فالتعلق فيها إيش؟ أشد. قلوب الناس دائما تتعلق بإيش؟ بخوارق العادات، فكل من رأوا فيه خارقا من خوارق العادات رمقوه بأبصارهم وشرأبت له الأعناق وأشاروا إليه ونظروا إليه واعتقدوا فيه ولاية الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو، مع أن النصوص الشرعية تؤكد أن خوارق العادات أولا قضية نسبية. ونعرف جميعا أن الله تبارك وتعالى من خلقه الإنس والجن والملائكة، الأمور اللي هي طبيعية عند الجن عند البشر هي من إيش؟ من الخوارق يا شيخ. فالقضية سهلة، القضية سهلة. ثم الخوارق التي تجري وتقع على أيدي كثير من الناس، يعني ذكرها أهل العلم أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان في باب المعجزات، وهذه قطعا خاصة بمن؟ بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، هذه لا ينظر وما هي محل خلاف، ما هي محل خلاف، لأن ما في أحد ممن تجري على أيديهم الخوارق اليوم يدعي مثلا إيش؟ النبوة. هذيك ما تكون إلا في من يدعي إيش؟ النبوة، نبوة ثم تكون إيش؟ خوارق. وهذه الخوارق يعني جعلها الله عز وجل علامات حتى يعني تؤيد دعوة إيش؟ النبي، وحتى تسهل على العامة قبول دعوة إيش؟ ذلك النبي، فيدخلون في دين الله تبارك وتعالى رحمة من الله عز وجل بخلقه. هذه ما تهمنا كثير وما في تلبس بينها مع الأنواع الأخرى. النوع الثاني من الخوارق تحصل من باب الكرامة، وهذه لا شك يعني يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أوليائه من أهل التقوى وأهل الإيمان، تكريما لهم لصدق متابعتهم للأنبياء والمرسلين ولعظيم التزامهم بدين الله تبارك وتعالى واستقامتهم على أمر الله عز وجل وعلى صراطه. النوع الثالث من الخوارق التي تحصل في هذه الحياة الدنيا ما يكون من باب الاستدراج، وهو ما يجريه الله تبارك وتعالى على أيدي كثير من الفساق، وهذه إما تجري على أيدي هؤلاء الفساق وأهل البدع والأهواء أو مدعي الولاية وغيرها من الصوفية والرافضة وغيرهم، أو ما هي من باب الشعوذة، ما هي من باب الشعوذة وأعمال التلبيس والسحر والأمور اللي يكون فيها يعني بعض التلبيس ويعني إخفاء الأمور الحقيقية على إيش؟ على أبصار وأعين الناس. الخلط العظيم اللي واقع واللي يخشى يعني عليه والذي أراده الشارح رحمه الله صاحب التيسير هو ما كان من باب الاستدراج وما كان من باب الكرامة. هذه يحصل فيها خلط عظيم جدا، وكل من تحصل لهم وهي من باب الاستدراج يريدونها من باب إيش؟ هنا الدعوة، الدعوة العريضة وين؟ أنه تحصل الخوارق فيظن أصحابها أن هذه الخوارق حصلت لهم بسبب التكريم، أكرمهم الله سبحانه وتعالى، والعامة تنظر بهذا المنظار ومن ثم إيش يترتب عليه؟ تعظيم هذا الرجل الذي كرمه الله عز وجل بالخوارق، تعظيمه، ومن ثم يعني متابعته والاقتداء به ومحبته وموالاته وطاعته إلى غير ذلك مما يؤثر بعد ذلك في العامة أن يقبلوا كل شيء يأتي عن هذا الرجل الذي أكرمه الله عز وجل بزعمهم أو بزعمه في تلك الخوارق للعادات وغيرها. وهذه المسألة غاية في السهولة، غاية في السهولة، يعني ورد عن كثير من السلف، والقول ينسب للإمام الشافعي رحمه الله أن أهل الإيمان يعني الفرقان عندهم في هذا جلي واضح جدا، أنه لا تغتروا إذ حتى لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تغتروا به حتى يعرض على الكتاب والسنة. الأصل عندنا في الولاية ما قاله ربنا تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ننظر إلى إيمانه، ننظر إلى عقيدته، ننظر إلى التزامه بالسنة، التفريق يعني معرفة السنة من البدعة، فمن كان يعني ذا خلل في عقيدته وفي إيمانه يستحيل أن يكون وليا لله تبارك وتعالى، لأنه من أول شروط الولاية صحة الإيمان اللي هو المعتقد، والثاني التقوى اللي هو العمل، الجانب العملي. انظر إلى إيش؟ إلى عمله، إلى سلوكه، إلى أخلاقه، مدى اقتدائه بالنبي عليه الصلاة والسلام، هل هو ملتزم بما كان عليه محمد وما كان عليه الصحابة، أم أنه يأتي بأمور لم تعهد ولم تعرف لا من قبل نبينا ولا من قبل أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. فلذلك المسألة سهلة، فإذا رأينا الرجل ورأينا فيه الكرامات وغيرها وهو ممن يلتزم بهاتين أو بهذين الشرطين نعم هذا له إيش؟ له حال ولنا معه حال. وأما إذا رأيناه يخالف شرطا أو شرطين يخالف شرط أو شرطين هذا لا يمكن أن نرى فيه إلا أنه ممن استدرجهم الله تبارك وتعالى من أهل الأهواء والبدع وغيرهم. هذا جانب وهذا ذكره العلماء قديما. وفي مسألة أخرى تذكر وذكرها كثير من مشايخنا أيضا، انظر إلى الرجل في حال حصول هذه الخوارق، من أو كيف نقلت لنا هذه الخوارق؟ هل نقلها صاحبها يعني اللي حصلت له هذه الخوارق؟ إذا جاء في كل مجلس يجلس يقول والله ربنا تبارك وتعالى أنعم علي فحصل كذا وحصل كذا وهذا من باب التحدث بنعمة الله، يجيب لك المبررات والمقدمة، فاعلم علم اليقين أنه ليس على الجادة. هذا أيضا عيش، هذه علامة، علامة ثالثة وهي مهمة، لأن منهج السلف يعني أن تنظر إلى الصحابة حصلت لهم الكثير من الخوارق، لكن هل ترى أن صحابيا حكاها عن نفسه؟ أبدا والله. منهج حصلت للتابعين، حصلت لأجل كثير من التابعين، لكن من رواها عنهم؟ وإحنا لما نقول التابعين ما نعني الزمن، نعني من تبع الصحابة بإحسان كان على الطريق، ما في أحد منهم حكاها عن نفسه، لأن هذه الأمور إذا حصلت لأصحاب الإيمان الصحيح وأصحاب التقوى فإنهم يستحيون من الله تبارك وتعالى أشد الحياء، يطوونها ولا يحكونها. لذلك من شروطها عند أهل السنة وحسب منهج الجماعة أن هذه الأمور إذا حصلت فإنها تطوى ولا تحكى. فإذا رأيت الرجل يعدد إيش الكرامات والخوارق بالنسبة له فاعلم أنه ليس على الجادة. أما إن حكيت عنه نعم. لذلك الآن فرق عظيم جدا، انظر إلى كتب المناقب وكتب الرجال عند أهل السنة، وانظر إلى كتب الرجال عند أهل البدع والأهواء من الرافضة والصوفية وغيرهم. عند الرافضة والصوفية يقول فلان ابن فلان الولي، وأول ما يذكر للاستدلال على ولايته كم حصلت له من الخوارق، وبمقدار ما بكل ما عدد الخوارق زادت كل ما ولاية هذا الرجل إيش كانت أعظم. هذا خلل، هذا خلل. الأصل عندنا الاتباع، اتباع النبي عليه الصلاة والسلام في العقائد في الإيمان وفي العمل في التقوى. ألا إن أولياء لا يحفظوها لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا. وكذا بيان، هذا هو البيان، هذا بيان. فالولاية لا يشترط فيها إيش حصول الخوارق، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول أنه هذه الخوارق حصلت للتابعين أكثر من الصحابة. يقول ليش؟ هل لأنهم أكثر ولاية لله عز وجل من الصحابة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. أعظم الناس ولاية بعد النبوة في من؟ الصحابة قولا، وهذا مذهبنا. طيب ليش حصلت في التابعين أكثر من الصحابة؟ يقول شيخ الإسلام لأن الصحابة لا يحتاجون إليها، القلوب مطمئنة، القلوب مطمئنة. فلما نشأ في الأمة كل ما يعني قلت الطمأنينة احتاج الناس إلى بعض الخوارق حتى تعطيهم الشحنة من الطمأنينة. أولئك حصلت لهم الطمأنينة بالإيمان والتقوى، فما هم بحاجة إلى إيش؟ إلى الخوارق حتى إيش تثبت قلوبهم. فلما احتاجها ذلك يقول حصلت في التابعين أكثر من. لكن أيضا نقول التابعون الذين هم تبعوا الصحابة بإحسان ما حكوها عن أنفسهم وإنما حكيت عنهم، ومعظم من حكيت عنهم تكون بعد وفاتهم. ما يحبون، لا يحبون أن يحمدوا بما خصهم الله عز وجل، ما يحبون هذه، لأن هذه كلها تدخل في باب إيش التزكية. اليوم يجينا حتى يعني الأمر الآن شوفوا كيف يعني انتشر حتى أن دخلت في هذه الأمور قضية الأحلام والرؤى فشت في الأمة. يجيك واحد مفعوص ما يعرف أركان الوضوء يقول لك يا أخي أنا أشوف النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فورا يعني ما رآه في المنام ها على طول عنده يقين واطمئنان أن الذي رآه هو محمد مع أن شوف يعني لا شكلا ولا مخبرا ولا مظهرا ها فيه شيء من محمد عليه الصلاة والسلام ولكن سبحان الله يحسن إيش الظن هذا كله من باب تزكية النفس يعني يحسنون الظن بأنفسهم ها فيظنون أن ما يتراءى لهم في المنام هو عبارة عن جزء من 46 جزءا من النبوة. ما في واحد يقدم سوء الظن بنفسه ما في واحد يقول لا هذا لعله ما هو محمد هذا لعله استدراج هذا لعله لا هذا إيش بعيد جدا يا شيخ الأصل أنك إيش تقدم الأحوط في دين الله عز وجل والأصل أنك تبتعد بعدا كليا عن كل ما هو من باب التزكية لهذه النفس لنفسك التي بينها وهذا نهي فلا تزكوا هذا أصل عندنا تزكية النفس هو أعظم باب من أبواب الاغترار في دين الله عز وجل والانخداع والمكر من والأمن من مكر الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو يعني مما يذكر أهل العلم أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام طبعا الملائكة كل أفعالهم بالنسبة لنا من إيش خوارق العادات كونهم لا يفترون كونهم لا يعصون كونهم لا يتعبون كونهم لا يملون في العبادات وغير تحقيق العبادة كونهم يعني ينتقلون من المشرق إلى المغرب كونهم يعني يفعلون الأعمال العظيمة الجليلة كلها خوارق هل غرتهم هم أشد الناس خوفا من الله تبارك وتعالى طيب ليش الخوف هل الخوف يجي مع الطاعة ومع الامتثال نعم يجي لكن ما هو خوف لأجل سوء فعل أو سوء عقيدة وإنما خوف دائم ووجل دائم من الله تبارك لأن الله يقلب القلوب هذا من باب العلم العظيم بالله تبارك وعدم الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى الأمن من مكر الله أعظم باب من أبواب الوقوع في الشرك والعياذ بالله فتزكية النفس مدخل لكل هذه الأمور والعياذ بالله لكن اليوم احنا دخلت احنا ما عندنا كرامات اليوم او خوارق عادات ما يستطيع لكن كل واحد يدعي انه ايش انه رأى في المنام لعل قصة يعني ممكن قلتها لبعض الاخوان اعيدها يعني كنا في قسمنا في الكلية في قسم العقيدة والاساتذة كلهم في قسم ايش العقيدة والدعوة فقبل يعني اكتمال النصاب يقولون في الاجتماع فكان احدهم وهو يعني كبيرهم يعني يتحدث يقول شفت النبي محمد عليه الصلاة والسلام في المنام أمس فسبحان الله يعني قبل شوي اللي يشرب شاي واللي يشرب ها يعني خيم السكوت والصمت الرهيب يسمعون ها إيش القصة يعني تجذب سبحان الله ها وما كان ينظر يعني ما أظن أن واحد منهم كان يعني أصغى سمعه ناقدا لا أبدا الأصل إيش يعني هذا رجل يعني كبير سن ورجل كذا وشاف النبي ها فمساكين حتى وقال كنا في جنينة والجنينة خضراء وبعدين جاء محمد عليه الصلاة والسلام وابو بكر الصديق وابو عمر بن الخطاب وراه مجموعة وانا كنت جالس هناك وبعدين النبي محمد اشار الي يعني يوريهم نفسه والرجل صاحب الحلم شوفوا هو يروي عن نفسه هذه اول خطوة فأول ما تسمع أي إنسان يروي شيئا عن نفسه قدم إيش احنا ما نقول التهمة لكن قدم إيش العين والأذن الناقدة يا شيخ ها لا تصير مثل العوام ها لا ما تستهوينا هذه القصص لأنها لو تقرأ والله في كتب الصوفية يعني ترى تسمع وتقرأ العجب العجاب في هذا الباب لذلك هذه الأمور عندنا يعني مثل يعني أمور طبيعية جدا والناس تحب هذا الباب ذكر الله عز وجل أن الناس أن الأصل يعني فطرة في الناس في كثير من الناس أنهم يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا يا شيخ فراح المسكين الثاني قال طيب وانت ما شفتني معاك؟ يقول له والله الذي لا إله إلا هو. قال لي بلى شفتك لما نظرت انت كنت هناك بعيد. قال الحمد لله. صدق ايضا، يعني اول صدقوه لنفسه ثم صدقه ايضا في ايش؟ في سائل في الثاني. بعد ما انتهى قلت له يا شيخ كيف رأيت محمدا عليه الصلاة والسلام؟ بعد ما انتهى وسكت وتنفسوا ها انهم ما شاء الله، يعني كان حتى صاحبه الثاني كان في المنام ها في حضرة محمد عليه الصلاة والسلام، كان لابس ثوب ابيض طويل جميل ابيض لحية بيضاء. قلت له يا شيخ والله الذي رأيته ليس بمحمد عليه الصلاة والسلام. ازاي؟ قلت والله ما هو محمد، والله ما هو محمد. قلت له محمد ما لحيته بيضاء، لكن انا شفته. يعني انت اللي شفته ما هو محمد. ما وبعدين بدأنا في يعني ذكر الضوابط وغيرها معه. فيعني الناس سبحان الله تستهويهم. لذلك اقول الاحلام والرؤى دمرت الامة. الاحلام ومتابعة او يعني انسياق النفوس سبحان الله والقلوب وراء الاحلام والرؤى في هذا الزمان بل في كثير من الازمنة والله دمرت الامة. وما حادث جهيمان منكم ببعيد، وقعت سنة 1400 من الهجرة. تعرفون أن قوامها الأحلام والرؤى ولا ما تعرفون؟ أن المسألة في سنة 1400 في أول 1400 لأنهم شافوا أسهم كثيرة جدا تشير إلى الكعبة ومكتوب عليها 1400. لذلك ليلة 1400 كلهم راحوا دخلوا وين؟ خلاص انتهى زمان المهدي، زمان المهدي. وكذلك الصوفية ضلالها في باب الأحلام والرؤى، والرافضة ضلال. الرافضة عندهم أنواع يعني كثيرة جدا من الضلالات وأبواب كثيرة جدا، ما تركوا بابا من أبواب الضلال، حتى الأبواب اللي ما يعرفها الشيطان هم إيش ولجوها ويعرفونها. لكن الصوفية يعني سبحان الله تقرأ في كتبهم اعتماد عظيم جدا على الأحلام وعلى الرؤى. فلذلك يجب التنبه لمثل هذه الأمور التي تقع. وهذا ما نبه عليه يعني صاحب تيسير العزيز الحميد، لأنه نبه وفرق، قال ينبغي على المؤمن أن يفرق بين ما كان من باب الاستدراج وبين ما كان من باب. أما المعجزات هذه ما عندنا، لكن المشكلة وين؟ المشكلة ما كان في باب الاستدراج، لأنه ما في حد يعني ما في حد يرضى لنفسه أن يقول هذا من باب إيش؟ الاستدراج. إحسانه في ظنه لنفسه يحمله على أنه من باب إيش؟ من باب التكريم. ليه؟ أنا ماني مؤمن، أنا ماني ملتحث وبما هو قصير، كيف يكون من باب إيش؟ من باب الاستدراج؟ لا، من باب إيش؟ ها؟ من باب الكل يرى أنه ما يراه وما يحصل له من باب التكريم. لذلك يعني يتوسعون في باب الظنون في أنفسهم وفي أحوالهم، ويقعون في باب الاغترار في دين الله تبارك وتعالى، فتحصل كثير من الفتن والعياذ بالله التي نحن في غنى عنها. وهذا ما نبه عليه يعني الشارح له صاحب التيسير رحمه الله رحمة واسعة. فعدها عد كل هذه الأمور من جنس إيش؟ الأنواع التي ذكرها المصنف رحمه الله. لما؟ لأنه صاحب الكرامة أو صاحب الخوارق يدعي أنه من إيش؟ من الأولياء، ولذلك يتلبس الناس ويظنون أنه فعلا ولي، وعندهم مقياس الولاية بكثرة إيش؟ الخوارق وغيرها، فلذلك يتابعونه في الباطل ويظنون أنه على أنه الرجل عنده 20 كرامة، عنده 30 كرامة، عنده 40 خارقة للعادات، فكيف يكون إيش؟ مبتدع. لا، إذن هو على إيش؟ ما يمكن الله عز وجل يعني يجري له هذه الأمور ثم يكون من باب إيش؟ من باب البدعة أو من باب الاستدراج والعياذ بالله. نعم، اقرأ يا شيخ. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا عوف، قال حدثنا حيان بن العلاء، قال حدثنا قمر بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجن. العيافة زجر الطير، والطرق الخط في الأرض، والجن قال الحسن ظن في الشيطان إسلامه وجهه. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. قال الشارح رحمه الله: قوله قال أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل، ومحمد بن جعفر هو المشهور بغندر الهذلي البصري، ثقة مشهور مات سنة 600. وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح الجيم العبد البصري المعروف بأنس الأعرابي، ثقة مات سنة 46 وله 86 سنة. وحيار بن العلا وفي التحتية، ويقال حيار بن خالق أبو العلا البصري مقبول، وقطر بفتحتين أبو سهل البصري صدوق. قوله على أبيه هو قبيصة بفتح أوله ابن مخالف بضم الميم، أبو عبد الله الغذالي صحابي نزل البصرة. قوله إن العيافة والطرق والطيرة من الجد، قال عوف العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها، وهو من يعني ممرها اتجاهها إذا أطلقت وأنت تتجه يمين ولا يسار ولا فوق ولا تحت. نعم، وهو من عادة العرب وكثرت في أشعارهم. نعم، يعني تناقلوها حتى في الشعر لأنها يعني كانت مشهورة جدا عندهم، ويعتمدون عليها في معرفة يعني أبواب الخير وأبواب الشر، وكانوا يستعملونها كثيرا. ومثل ما قلنا يعني هذا كله من باب التفاؤل عندهم، يتفاءلون ويتشائمون بيعني الأمور التي تحصل عن طريق إيش، يعني من حيث أسمائها. مثلا إذا جاءهم يعني العقاب، ها العقاب هذا على طول يظنون أنه إيش، يقولون لا هذا راح ينزل بك عقاب أو عذاب، فلذلك يجب إيش الحذر. وإن كنت مقدم على سفر يقول لك لا لا تسافر فيه لأن هذا السفر راح يكون فيه عقاب وعذاب بالنسبة لك. وإذا يعني مثلا حصل أو غرابا، أول ما جاء عليهم بعد يعني التطير أو بعد التفاؤل جاءهم غراب، قال لا هذا أيضا دليل إيش الغربة، دليل الغربة ولعلك تموت في غربة أو غيرها، هذه كلها يحصل بها إيش التشاؤم. وأما إذا رأوا مثلا الهدهد قال لا هذا سر على بركة الله، هذا هو الهدى والرشاد، هذا هو الهدى. إيش علاقة هذه الطيور المسكينة التي مرت بإيش بجلب المنافع أو دفع إيش المضار؟ لكن سبحان الله ربطوا فيها يعني ربطوا معرفة والاستدلال على معرفة المنفعة أو المضرة بإيش بهذه الطيور التي قد تمر، ها أو مثلا أحيانا يمسكون بعض الطير ثم يعني يحبسون فترة ثم يفتحون، فإذا ذهب يعني إلى جهة اليمين قالوا سر تيمنا ب يعني هذا أو هذا الطائر غافل ما يعرف لا يمينه ولا يساره ولا يأه. لكن سبحان الله ربطوا فيها، وهذه يعني هذه منافاتها للتوحيد، هذه علة منافاتها للتوحيد، لأنهم نصبوا أمورا لا علاقة لها بجلب المنافع ودفع المضار، ربطوها أن لها أصلا ولها صلة بجلب المنافع أو بدفع إيش أو بدفع المضار أو بإيقاع المضرة والعياذ بالله. نعم، هذا بالنسبة للتفاؤل والزجر، زجر الطير. نعم، يقال عاف يعيف عيفا إذا زجر وحدث وظن. نعم، يعني يزجرها حتى يشوف وين تنطلق، أو ينتظر يشوف إيش اللي يمر عليه من الطيور في الصحراء، ثم بعد ذلك يبني عليها حدثه وظنه فيما سيقع من أمور إيش يعني مستقبلة فيما أراد فعله أو غيره. نعم، قوله والطرق الخط بالأرض كذا فسره عوف. نعم، هذا كان يفعله الرمالون، يعني اللي هو صاحب يعني أمير هذا الأمر اللي هو الرمال، أو اللي يعرفون أنه إيش يعني يعرف الخير والشر من خلال هذه الخطوط. فكان لهم صبيان فيأمر صبيانه أن يخطوا في قطعة من الأرض خطوطا كثيرة باتجاهات كثيرة عشوائية هكذا، ها ثم بعد ذلك يأتي ويقف هو على إيش هذه القطعة التي خط فيها هذه الخطوط الكثيرة، فيأمر صبيا غيره يعني واحد آخر يقول له تعال امسح خطين خطين، يعني كل مرة كل مسح يمسح إيش يمسح أثر خطين، يشوف النهاية أن بقي خط واحد فهذا شر، وأن بقي خطان طبعا الأول خط بدون عد هكذا عشوائي، فإن صار الباقي واحد يقول له لا هذا نذير إيش هذا نذير شر، وأما أن بقي خطان فهذا نذير إيش إيش علاقة هذه يعني. لكن عقول سبحان الله ارتبطت ارتباطا كليا بإيش بمثل هذه الأمور، لأن الحقيقة الأصل أنك لا تربط حصول المنافع أو حصول المضار، النافع والضار هو ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم، وقال أبو السعدات هو الضرب بالحصى الذي يفعله المسلم. هذا ابن الأثير رحمه الله أيضا فسر أنه ومن الطرق، يعني هذا ما هو تفسير، لكن أيضا من الطرق في الأرض من يعني الخط نوع من أنواع الطرق، والنوع الثاني أنه الضرب بالحصى، يعني يجيبوا مجموعة يعني حصى ثم يعني يضربونها هكذا ثم يرمونها، فيشوفوا هذه وين راحت هذه وين راحت هذه كيف وجهت هذه كيف وجهتها وش الوجه اللي مرتفع وش الوجه اللي منخفض، لكن هذه استعمال الحصى واستعمال الخرز واستعمال الودع وغيرها، الودع اللي هي الأمور البحرية، الأصناف البحرية أيضا تستعمل، يحطونها في رقابهم بعدين إذا أراد يعني يعملها ويشوف وين جاء وين سهمها على اليمين ولا سهمها. لكن هذه كانت تفعلها النساء، يعني هذه كانت مشهورة عند النساء في الجاهلية لعل إلى اليوم أظنها يعني اللي، لكن الرمالون هم الرجال هذا يعني الكبار الرجال، لكن هذه كان يستعملها وكانت مشهورة عند النساء، والنساء طبعا يفعلنها للنساء وللرجال. نعم. وأما الطيرة فيأتي الكلام عليها في بابها إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. نعم. قوله من الجبت أي السحر، أي كل هذه الأعمال التي تقدمت من يعني من أعمال السحر، مثل ما قلنا هي ليست سحرا في حقيقتها، وإنها لما طب لوين وجه مطابقتها للسحر؟ لأن إذا مثلا قال لك صاحب الخط لا تفعل لا تذهب أنت إيش، فصرفك عن وجهتك. صاحب الزجر للطير إذا قال لك لا هذا كله نذير شؤم وشر، فراح إيش، صرفك عما قد عزمت عليه. فالصرف هو حقيقة السحر، هو أصل السحر، فلذلك يتشابه مع السحر يعني في هذا الباب، كما أنه يتشابه مع السحر في الوعيد والحرمة، لأنها كلها تعتمد على ربط الأمور أو المنافع والمضار بغير الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. قال القاضي والجبت في الأصل الفشل الذي لا خير فيه. نعم. ثم استعير لما يبدل من دون الله وللساحر والسحر. نعم. قوله قال الحسن غلة الشيطان قلت ذكر إبراهيم ومحمد بن مفلح، أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس غلى أربع غلات، غلة حين لعن وغلة حين أهبط وغلة حين ولد رسول الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلة حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وغلة حين نزلت فاتحة الكتاب. نعم. قال سعيد بن جبير لما لعن الله إبليس تغيرت صورته عن صورة الملائكة ورن رنة، فكل رنة منها في الدنيا إلى يوم القيامة ما يعني باقية يتعاطاها الناس والعياذ بالله. نعم. الرنة يعني من الرنين وهو الصوت، يعني صوت الشيطان لكن يعني هذه الرنة يعني يذكرون أنها يعني إذا صوت وصاح ورفع صوته بسبب يعني نوع من البكاء أو التوجع أو التألم أو التغيظ يعني من الندم أو من الحسرة أو غيرها، هذا هو إيش، هذا الصوت هو الذي يسمى بإيش. لذلك ذكروا أنه أربع رنات يعني في المواطن العظيمة التي علم علم اليقين أنه خاسر فيها، فأظهر هذا الصوت يعني دلالة على إيش، على التغيظ أو على الغضب الشديد أو على البكاء وغيره. نعم. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ظل إبليس ظلة اجتمعت عليه الجنود. اي الظاهر عنده صيحة معينة اذا حصل يجتمعوا يعني جيشه وجنده وولده. نعم. رواه الحافظ الضياء في المختارة. نعم. الرنين الصوت، وقد رن يرن رنينا، وبهذا يظهر معنى قول الحسن رحمه الله. نعم. قوله ولأبي داود وابن حبان في صحيحه. أقعد. ولأبي داود وابن حبان. وابني. وابن حبان في صحيحه المسند منه ولم يذكر التفسير الذي فسره به عوف. وقد رواه أبو داود بالتفسير بدون كلام الحسن. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. نقف يكفي أن والله ودنا نخلص الباب لكن أنتم السبب، يعني أنتم السبب ليش خرجتونا عن الموضوع كثيرا المناظرات بين السنة وبين الشيعة، لكن لعلها إن شاء الله تفيد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يعني نقف عند قول المصنف من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. نقف عند هذا القول. صلى الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا. فهو ولي ذلك والقادر عليه. من ابتلي من ابتلي مو من ابتلي من ذكر فقد شكر فقد شكر ومن كتم فقد كفر. أعدى يعني حتى السبب لها فيذكر فقد شكر ومن كتم فقد كفر. نرجع جيب الله جيب الله خلنا نشوف جيب الرؤيا ما يسلم ما يحب اللي يقبل بها ايش؟ نعم. كيف يعني تصدق بها؟ اي يعني اذا رايت شيء تحبه ما في من باب التزكي يعني ما تقوله من باب انك تزكي نفسك. تقول لعلي اعبر لك بها شيء، لعلي اطمنك الى شيء، ها؟ ما يعني تقوله من باب يعني شكر الله. لكن اليوم الناس يعني الدعوه فيها عظيمه جدا. اي الدعوه فيها عظيمه جدا. الإنسان يعني له أمور يعني يأنس بها لكن ما يعتمد عليها. كنا نجعلها محل عمدة في معرفة الولاية وغير الولاية، كنا نجعلها أصل في باب التزكية وعدم التزكية، كنا نجعلها أصل في باب التشريع، لا ما يصلح أبدا. هذا باب الاستئناس. ما ليش الاستئناس؟ نعم. اي تعاون استور الحياة. وين من ابلى بلاء هما ابتلي صحيح الجامع. شوف وين الحديث، شوف وين الحديث، ايش شوف الحديث من رواه. لكنك رغم في صحة الجامعة نسأل الرجوع له سهل. يا الله تفضل، كنت بتقول شيء. لا شك ابدا. الضوابط أن ترى محمدا عليه الصلاة والسلام على صورته يعني من حيث الصورة، فلذلك لابد تكون عندك معرفة إيش بأوصاف النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أوصافه الخلقية، ثم أيضا على خلقه. يعني ما يعني مرة طالبة يعني إما أنك تحكم أن الصورة فعلا صورة محمد صلى الله عليه وسلم من حيث الشكل، فلا بد تكون عندك إيش خلفية في معرفة أوصاف النبي محمد الخلقية، وكذلك لا بد تكون عندك معرفة بأخلاقيات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه ما يمكن يجي محمد صلى الله عليه وسلم على صورة مخالفة خلقا أو خلقا. لا شك كله أبدا خلقا أو خلقا. مرة طالبة أيضا ما كذا كانت يعني مسكينة تمشي بين الطالبات في الكلية على أنها من أولياء من الأولياء الصالحين والصالحات، واشتهرت يعني في الكلية سبحان الله، ها؟ فقالوا هذه تقريبا كل ليلة تشوف النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أي المهم حصل أنه فجاءت وقالت يعني يقولون أنك أنت قلت آخر ما رأيت، قالت آخر ما رأيت دخل علي في الغرفة، وبعدين يا بنتي قال بعدين سلم علي وسلمت عليه و قلت يا بنتي والله اللي جيت المدالة ما هو محمد. هل رأيت في أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه يضع يده في يد امرأة لا تحل له؟ هل رأيت في أخلاق النبي محمد أنه يدخل على امرأة أنت الحالة في الغرفة؟ قلت الحالة في الغرفة الخلوة هذه خالف. فلا بد أعرف هذه الأمور، وهذه هي الضوابط، معرفة يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ما يمكن يأتي في المنام على مخالفة ولو صغيرة لشيء من ايش من يعني الاوصاف الخلقية او لشيء من الاوصاف الخلقية. اذا حفظ نجزم انه ليس ليس بمحمد عليه الصلاة والسلام. بس كنت بسير شيخ ما جابش عن الشكل اللي جاب انه هو كان ابيض. ها؟ مش رب حمرة النبي صلى الله عليه وسلم مش رب حمرة. الفرق بين الأبيض وبين الأبيض المش رب حمرة. أي مثلا اللحية سوداء والشعرات البيض تعد على الأصابع، على أصابع اليد الواحدة، وبعضهم قال على أصابع اليدين، يعني ما تتعدى 10 شعرات. واضح؟ نعم. وفي جهة واحدة. نعم. كيف؟ أي. هذه يعرفها الإنسان نفسه، يعرفها الله عز وجل. هذه نيات. إحنا ما ندخل في النيات. ما ندخل في النيات أبدا. بس. يا الله. أي. تحريم مشاهدة قناة مستقبل النهار الظاهر في يوم السياسة. عجيب. أظهرت بطل حجم شيخ عثمان حجم مجلس. كان أيام في واحد من أئمة حرم. ها؟ واحد من أئمة الحرم. واحد ثاني هم حرم مشاهدة مناظرات. الشيعي يشغل مناظرات. الشيخ شغلنا في حسنيات. ها؟ شغلنا في حسنيات. يعني رجل النساء حتى تراب. ايه يعني يميل الى السنه اكثر من بعضها. ايه والله تشرف في السنه. عجيب. لهم مناسك ان في لهم غلبه ونصره. ايه فيما اللي جعلوها مثل الاخر من حيث المباحثه. نظرت في الفرق عن ايه لا في مكه وكذا. السلام ورحمة الله وبركاته. هو موقع في الإنترنت يشب الجامعين ومداخلة وكبش. عجيب. موقع ثاني غرفة ضد الرافدة في لندن. في لندن. حنفي هو. تسعى المملكة وعلى الدول الوهابية من أول آخر حتى الرافض الجمري يعني يقول كلمة ذي أعراف وما تعرف أنت الدعوة الوهابية تتكلم عن رافض القوم السهل. الله المستعان. نرجع الفتح المجيد أحسن. ها؟ الشيخ أنا ما أهدم اسم حق ها؟ هذا ما ذكر واحد ذلك اسم حق المنافع وشرعيتها. أي هذا لا لا تخاف ما يطلع. ها جواب على السؤال. والله يا شيخ أنا أذكر لكم قصة. كنا ندرس على الشيخ عبد الله الغنيمان، نقرأ عليه في كتاب الإيمان كل يوم خميس وكل يوم جمعة بعد صلاة الفجر في مسجده في الحي، ونأخذ وقت يعني طويل جدا، يعني نجلس 3 ساعات 2.5 ساعات. نعم. فكانوا يأتون الشيعة في المواسم، إذا جاء موسم الحج يسكنون في الحارة هذه كثيرة لأنها جنب مسجد أبي ذر، وهم طبعا يحبون إيش يعني هذا الاسم كثيرا. فالحي هذا حي أبي ذر أو حي مسجد أبي ذر كان فيه سكن الشيخ بيت الشيخ قريب من الحرم، فيسكنون كثير جدا، فكانوا يأتون ويطرحون أسئلة على الشيخ أو يحاولون، والشيخ ما كان يرد. وحصل في يعني يوم من أيام الجمعة أنهم جلسوا يعني من أول الدرس، أنهم متحلقين مع الشيخ جلسوا ورانا تقريبا 3 أظن أو 4 والله الآن نسيت، بس كلهم أصحاب عمائم كبيرة، منهم يعني حديث السن ومنهم الكبير في السن. فجلسوا استمعوا للدرس من أوله إلى آخره، وأكثر من 2.5 ساعات الدرس. شوفوا الجلد اللي عندهم والصبر يعني على باطلهم قبحهم الله. فيوم انتهى الشيخ، طبعا الشيخ جلسته في مكان الصلاة في المحراب واحنا قريبين جدا هكذا، شوي هكذا والشيخ على طول جو وجلسوا يعني بيننا وبين الشيخ تغطونا. فقالوا يا شيخ نريد أن يعني نتناقش معك أو نطرح عليك بعض الأسئلة. وقام شايبهم أقسم قال والله الذي لا إله إلا هو لا نريد إلا معرفة الحق. أي الشيخ ولا كأنهم تكلموا كعادته قاموا قفوا وكبر يصلي يعني هذه جلستنا من بعد الصلاة بعد صلاة الفجر معه. فكبر صلى وصلينا وهم جالسين انتهى الشيخ سلم أيضا أحاطوا به ولا كأنهم يتكلمون معه سبحان الله طنش مثل ما يقولون. فقام ومشى الشيخ واحنا مشينا معه العادة بعد الدرس لأن نتقهوى معه في البيت واحنا نمشي وهم يمشون واحد يتخطى واحد كذا وهذا يتوسل وهذا يتودد وهذا يعني يلح ولا يرد عليهم الشيخ. حتى وصل عند باب بيته قال هذا الخط ارجعوا هذا بيتي هذاك بيت الله من يقدر نمنعكم الآن امشوا يلا يلا. فدخل ودخلنا معه طبعا يعني حماسنا وكذا حنا أول ما دخلنا قلت يا شيخ ليش ليش ما يعني ناقشتهم تحرقهم مثل ما يقولون. قال ما يصلح النقاش مع هؤلاء أبدا قال النقاش مع هؤلاء ما يصلح ما يريدون الحق. وبعدين قال افترض أن تناقشنا معه قال من أصول الجدل والمناظرة من أصول الجدل والمناظرة قال مو بس عند أهل السنة عند أهل العقل قاطبة يعني اتفق العقلاء على أن من أساسيات وأصول المناظرة اتفاق المتناظرين أو الطرفين على أصل يرجعون إليه ويصدرون عنه عند الاختلاف. قالوا شو الأصل اللي حنا بيننا وبين هؤلاء إن قلت البخاري لا يعتدون به إن قال الكليني لا نعتد به إن ذكرنا تفاسيرنا لا يعتدون بها لا في التفسير ولا في الحديث ولا في علم الإسناد ولا في علم الأصول ولا في قال ما في شيء نحن وإياهم نتفق عليه حتى تكون مرجعية عند الاختلاف. فقال هو يدعي وإحنا ندعي وهو يقول ونحن نقول وهو عنده طرق في الاستدلال وحنا عندنا طرق. فقال لن نصل إلى نتيجة. قالوا بعدين هذا قال هذا الذي أقوله لك قال حدثني به شيخنا الشيخ عبد المحسن العباد وذكر لي قصته مع الشيخ عبد المحسن العباد ومع الشيخ عبد العزيز بن باز. قال كنا أيضا طلاب وجاءوا يتناظرون مع الشيخ عبد العزيز أيام كان في رئاسة الجامعة. فقال دقوا عليه عند البوابة أنه في وفد من إيران في موسم الحج جايين بيزورون الجامعة. فيقول الشيخ قال لهم دخلوا. الشيخ فكر أنهم بيزورون يعني معالم الجامعة ويتعرفون على الجامعة والمكتبة وكذا. لا هؤلاء على طول دخلوا قالوا وين مكتب الشيخ قالوا هذا مكتب الشيخ. فجاءوا دخلوا في الغرفة اللي قبل غرفة الشيخ. فدخل عليه الرجال ترى الوفد هذا الإيراني جاي يبي يجلس معاكم يبي يتحدث معاك يقولون عندهم أسئلة. قال خلوهم يتقهون وخلوهم إلى أن أذن الظهر. الشيخ لا قال دخلوهم ولا هو خرج إليهم. فيقول قلنا للشيخ ليش يا شيخ خل يعني تجري مناظرة ونسمع. فيقول قال للشيخ هذا الكلام نفسه من أصول الجدل كذا وأن هؤلاء لا نتفق معهم لا على أصل ولا على يعني فلذلك ما تصلح المناقشة. قالوا جاءوا مرة أخرى في زمن الشيخ عبد المحسن لما كان رئيس الجامعة. قال اتصلوا عليه قالوا ترى الوفد الإيراني عند البوابة. البوابة كان فيها شرطة ما يسمحون كل واحد يدخل لا يعني طالب أو غيره. فيقول الشيخ عبد المحسن قال خلوهم عند البوابة من البوابة لا يدخلون. قال اكتفيت قلت له اكتفيت. فأنتم اكتفيتم حقيقة النقاش مع هؤلاء ما يصلح. لكن احنا نقول يعني اذا اجتهد بعض الاخوان وبعض كذا لعل ينتفع بها بعض العامة. اما المناظر لعلكم شفتم، أنا ما شفت الحقيقة لكن سمعت كثير جدا يعني من ينقل عن يعني جو المناظرات هذه. يعني المناظر الشيعي ما هو جاي لأجل يسمع منك شيء، جاي لأجل يطرح الشبه. والله كنت أقول لبعض الأخوان وكان يقول لي فعلا هذا طريق، يعني ما هو طريقته أن يسمع الجواب، ما يبي الجواب، ما يبي الجواب، هو فقط يجيب لك 20-30 شبهة على أنت ترد على شنو، ترد على كم وحدة، ما عندك وقت، هو مهم عنده إيش الجواب، هو فقط يعدد هذه الشبه حتى يطرحها على العامة. فلعل بعض الشبه يعني تلقى لها قبولا في قلوب بعض العامة وأنت ما رديت عليها ولا عندك وقت ترد عليها، أنت ترد على واحدة وبعدين معظم ردودك إيش راح تقول؟ تقول لا هذا كذب وهذا ادعاء وهذا افتراء. طيب والثانية والثالثة والعشرين والخمسين والمئة؟ حيقولون أنت كل ما حنا قلنا شيء أنت تقول هذا افتراء وكذب وبعدين، لأنه عندهم يقولون اكذب اكذب اكذب اكذب حتى تصدق، خلاص يستحي يقول لك كل شوي أنت كذاب كذاب كذاب كذاب. ها؟ هذه طريقة عندهم عند الرافضة قبحهم الله. فطرح الشبه حقيقة يعني على العامة ليس يعني ما هو هدي، بل يجب أن يعني يمنع. لكن احنا نقول لعل يستفيد بعض العامة مثل ما ذكرتم، لأن والله ما نعرف إن كان حصل، لكن أيضا قد يكون في المقابل بعض أهل السنة دخلت فيهم بعض هذه الشبه وما سمعوا جوابا لها، ما في جواب. ولا في الشيعي ما هو جاي حتى يستفيد قبحه الله. كان ودنا أكثر يعني لو أنهم ما أخذوا دور المدافع، دائما المهاجم والمدافع، فرى عند الناس أن المهاجم أقوى من المدافع، يعني هؤلاء ما يصلح فيهم الدفاع ورد الشبه، أسكت عن الشبه اللي قلت اللي مثل ذكرها الشيعي وروح أنت كيل عليه إيش مكيالين، ذكر 20 تذكر له 30 شبهة ومواطن التضاد والاختلاف والتناقض في مذاهبهم، خلوه ينشغل هو بإيش بالرد والذب عن الشبه. ها؟ خلاص نطرح الشبه عليهم، خلها جلسة كلها تصير إيش شبه بشبه. أما أنا أشتغل بالرد، أنا فقط أدافع وهو قاعد يهجم الخبيث، لا ما يصلح ما يصلح. على كل احنا نقول يعني اجتهد الشيخ عثمان ونسأل الله ان يجزيه يعني الجزاء الاوفر ويثيبه على ما فعل، لكن كان بودنا انه يعني ما كان بهذه المنهجية وهذه الطريقة. نعم، لان الشيعة ما يصلح معهم يعني النقاش والطيب قبحهم الله. نعم، نبدأ يا شيخ. ها بسم الله، في تلفون شغال. ها الظاهر ان السنة انبسطوا يعني من المناظرات، والشيعة كذلك ايش انبسطوا. ها وين مكتبة سنة يعني؟ ها طيب، والشيعة ما عندهم اهتمام بالأشرطة؟ اظن عندهم ايضا اهتمام بالأشرطة. شيخ الشيخ عثمان كان ترى المكان المتصل كان بالدفاع، كان ايش كان موقف الهجوم. الشيخ محمد كمل يجيب الشبه اللي فيه مذهب الرافضة جيد، هذا هو الأسلوب حقيقة، هذا اللي ينفع معهم، بداية من الرافضة خله يضطرب. ها؟ لا شك، لا شك الضحية العامة، ما يصلح هذا الكلام، هذا يكون بين الخاصة وبين الخواص. نعم يعني بشكل أضوق من هذا. أما على كل إن شاء الله تجي أجوبة المشايخ ونسمع. لكن أنا قلت لكم بقصتي مع الشيخ عبد الله، ونقل يعني قصته مع الشيخ عبد العزيز والشيخ وأنا من يومها اكتفيت. نعم. أي. تقول أن فتوة المهدي. ها؟ شيخ أنا أصبح الإخوان كتاب إبراهيم الرحيلي. إيه. مجلد الثاني. في باب لا شك لا شك نعم لا شك نعم لكن هم راح يقولون لك يعني طبعا الآن عندهم وكل سبب يعني سبب يعني هذه الأشياء وسبب يعني ضياع الحق حقيقة هذه الأنظمة الحديثة اللي يعني اضطرت الناس إلى جلوس السني عند الشيعي من البرلمانات ومن التعاون في يعني شتى المجالات ها واللي يعتبرونها توحيد للموقف السياسي ضد الشيطان الأكبر ولا الشيطان الأوسط ولا الأصغر ما نعرف كم شيطان عندهم فهذه أمور يعني ما كانت قديما لا شك والسلف يعني علماء السلف يعني ما كانوا يحتاجون لا الرافضة بل كانوا يعني كانوا أذلة وها لكن اليوم سبحان الله في الدولة أنت ما تستطيع إذا كان زميلك الرافضي ها ما يعني ما تستطيع تتعامل معاه كما هو مقتضى كلام سلف الأمة الآن لو جاء شيعي دخل المسجد وصلى ما نقدر نمنعه نقدر ها كان في جهمية وكان في معتزلة في زمنها والجهمية شر أي الإمام أحمد قال يعني يستلم اليهود والنصارى عند الجهل أي اليهود والنصارى أي أي لا شك فكان في زمن الآن احنا نريد أن نتدين ونسلم في ديننا لا أنا ما أقول ما كان في زمنهم رافضة كان لكن كانوا أذلة كل أهل البدع يا شيخ في زمن السلف كانوا أذلة كانوا يخفون بدعهم الرافضي يا شيخ احنا نذكر يعني في أول أيام المدارس في المرحلة الابتدائية والله الشيعي كان يستحي يقول عن نفسه شيعي لعل بعضكم أدرك هذا يا شيخ اليوم يرفعون الشعار ويعتزون بتشيعهم قبحهم حتى على سياراتهم كلها حطوا شعاراتهم حتى يعرفوا قديما ما كان هذا فكنا بعض الشيعة نقول أنت شيعي يقول لا مو شيعي فنقول موعدنا وياك يوم عاشوراء لأنهم يغيبون يوم عاشوراء والله كان بعضهم لا يغيب خوفا من أنه يوصف بإيش بأنه شيعي أذلة لكن سبحان الله الآن يعني هذه الأنظمة كل مكان يا شيخ هذا يسمونه تفريق للوحدة الوطنية هذا يسمونه الآن التهمة يمزق ويفرق الوحدة الوطنية وكأنه سبحان الله أهل الوطن على اتحاد حتى أنت جئت بهذه إيش الكلمة نعم نرجع لفتح المجيد ها